مع دستور الأمة الإسلامية الأسمى الذي سمع له كبير الجن الهيمة بن الهامة بن لقيص أكبر معمر في عالم الجن الذي التقى بالسيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وقال له إذا التقيت مع محمد صلى الله عليه وسلم فأقرئه السلام أن الجن ينقسم إلى قسمين جن مؤمن وجن كافر المؤمن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا والذي آمن بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمع دستور الأمة الإسلامية الأسماء الذي استمع له الهيمة بن الهامة بن لقيص أكبر معمر في عالم الجن فقال إنا سمعنا قرآنا عجبا مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على سمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ في إذاعة وسط الدلتا والفضائيات المصرية فضيلة القارئ محمد علي أبو المعاصي القارئ والمقيم بصدقة أهلية أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريكم آياته وينزل لكم من السماء فدع الله مخلصين له الدين ولو كره Yeah.

يوم بارزون لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يا من ظلمت في الدنيا ولم ترضى بحكم القضاء الدنيوي فارفع ملفك إلى السماء فالشهود هناك من الملائكة والدعوى محفوظ والقاضي أحكم الحاكم. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ويوم أن سأل سيدنا سليمان عليه السلام البومة وقال لها لماذا لا تشربين الماء ولا تأكلين الزرع وتسكنين المقابر فقالت يا نبي الله أنا لا أشرب الماء لأن بالماء غرق قوم نوح ولا أكل الزرع لأن آدم أكل من أوراق الشجرة فطرد من الجنة وأسكن المقابر لأنني أرى فيها عظمة ربي أرى في المقابر الأغنياء والفقراء أرى في المقابر العلماء والجهلاء أرى في المقابر الأكاسرة والجبابرة أرى في المقابر قوم عاد وثمود والكل يناديهم ربي قائلا لهم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة والتي تليت على مسامع حضراتكم منذ لحظات قليلة من ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وفضيلة القارئ الشيخ محمد علي أبو المعاصي المقيم بصدقات قهلية والتي كان ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما لراعي حلنا الكريم.